ألا يمكن أن نقول أن الناظم رحمه الله تعالى أكد النصب في الأسماء الستة أنصبن بالألف، قال وارفع بواو، وانصبن بالألف وأجرر. الأصل أنه لا يؤكد إلا خالي الذهن، لا يؤكد له كذلك. فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات، يعني إذن لا يؤكد له. هنا لماذا أكد؟ لابد من التماس. أنا عن نفسي ما وجدت له يعني عذر. هذا يقول أنا يقال للزومه في لغة الإتمام وفي لغة القصر بخلاف الواو والياء، فإنهما يلزمان في لغة التمام. لا، هذا غلط. لماذا؟ لأنه في لغة الإتمام الألف هذه هي حرف الإعراب، وفي لغة القصر أين الألف؟ النقص. أين الألف؟ ومن يشابه آبه ليس عندنا ألف. وفي لغة القصر إن أباها الألف هذه ليست علامة الإعراب. فوانصبن بالألف لا يصدق على قوله إن أباه، لأن الحركة هنا مقدرة. هذا التعليل عليم، يأتي بغيره. لماذا فهم من قول المؤلف والاسم منه معرب ومبني الحصر؟ لماذا فهم الحصر ولم يفهم من قوله والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم على حد قول الله تعالى منه من آمن ومنه من كفر؟ لأنه لم يثبت ما هو واسطة بين المبني والمعرب، يعني العلة الخارجة. لما استقرأ النحاة كلام العرب فوجدوا أنه إما معرب وإما مبني، ليس عندنا واسطة. وغلامي هذا أثبت بعضهم أنه واسطة وجبنا عنه بما ذكرناه. حينئذ ما وجد إما مبني وإما معرب. إذا عبر المصنف فالأصل أنه يوافق غيره من النحاة أو يخالف، الأصل الموافقة. حينئذ لابد أن نحمل كلامه على أنه حصر القسمة في الاثنين ولا زيادة عليها. أما ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، ورد البناء بالحرف وورد البناء بالحذف، هذا مقطوع به. حينئذ نفهم من هذا أن قوله منه ذو فتح ليس حصرا. لو جعلناه حصرا معناه أنه لا يوجد عندنا بناء على الحرف، يا زيداني يا زيدون، نقول هذا مبني على الألف مبني على الواو، نقول ذاك الحصر صار نفيا له، لأن الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. حينئذ لا مبني إلا ساكن أو على الفتح أو الضم أو الكسر، إذا لا يورد مبنيا على الألف، وهذا موافق أو مخالف. فالمسألة يعني تتعلق بما علم من خارجه. ما علة كون الفعل الماضي مفتوحا دائما على ترجيحه مع أن بناءه بالضم والسكون أسهل؟ السكون هذا ليس أصلا، هذا معلل عندهم باتفاق أنه معلل، إما لكراهة توالي أربع متحركات ما هو كالكلمة الواحدة، وإما تمييزا بين الفاعل والمفعول، يعني حملا على ناء على علة ابن مالك رحمه الله. حينئذ إذا صار الحكم معللا عرف أن هذا السكون ليس بأصل، فإذا علم كذلك حينئذ نرجع إلى الأصل، وهو أن الفعل الماضي قبل اتصاله بشيء مبني على الفتح. هذا يقين أو لا؟ يقين. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا أمكن تقديره حينئذ لا نرجع إلى السكون. وكذلك الضم، ولذلك يعللون حتى ابن عقيل هنا قال الضم لا يدخل الكسر، لا الكسر والضم لا يدخلان الفعل، مع كونه قال فيما سبق إن اتصل بواو جمع ضمة، هذا فيه نوع تعارض، فيه نوع تعارض. الصواب أن الضم والكسر لا يدخلان الفعل، لأن الضم ثقيل والفعل ثقيل، فعل مركب من ماذا؟ من حدث وزمن، هذا فيه ثقل بخلاف الاسم. الاسم بسيط لأنه إما معنى وإما ذات، ذات كزيد، مدلول زيد ذات مشخصة، ومدلول علم وفهم وعقل، هذا نقول هذا معنى، حينئذ إما هذا وإما ذاك. أما الفعل لا، هو يدل على شيء مركب من حدث وزمن فهو ثقيل. وبعضهم زاد أنه يستلزم فاعلا، وهذا ما يؤدى بالحرف يعني النسبة، هذا أيضا يدل الفعل على الفاعل، وسيأتينا أنه يدل على الفاعل بدلالة الالتزام، لأن الحدث لابد له من محدث، لابد له من محدث. وإذا بني الفعل ازداد ثقلا، إذا بني كذلك على الضم هذا زاده وزاده. هذا كله تعليلات. قلوا النكات لا تتزاحم، هكذا يقول المحشون، النكات لا تتزاحم، يعني إذا ظهر لك شيء أنه هو النكتة يعني الفائدة من التعليل وكذا، وإذا قال غيرك مخالفا لك لا بأس، لا تحاول إلا ما ذهبت إليه من التعليل، وإلا الناس كلهم على غلط. قل هذا إرهاب كما يقال. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتنا. أراد أن يبين بهذا البيت أن الإعراب إعراب الأسماء الستة أو السبعة ليس مطلقا، يعني إعرابه بالواو نيابة عن الضمة أو بالألف نيابة عن الفتحة أو بالياء نيابة عن الكسرة، وإنما بشروط لابد من استيفائها، إن وجدت الشروط حينئذ يجوز لك الإتمام ويجوز لك غيره. فهذه الشروط التي سيذكرها مجوزة للإعراب بالحروف وليست موجبة، ليست موجبة، لكن إذا اختار الإتمام لابد أن توجد هذه الشروط مجتمعة، أما إذا لم توجد حينئذ لا يصح أن يعرب بالواو. وله أخ هذا لم يضف، حينئذ إذا لم يضف لا يمكن أن يعربه بالإتمام. إذن هذه الشروط التي سيذكرها شروط لجواز الإتمام، لجواز الإتمام، ليست موجبة، بمعنى أنها إذا وجدت لا يلزم منه أن يعربه على لغة الإتمام، وإنما إذا أراد الإتمام لابد أن يكون مستوفيا لهذه الشروط، ولذلك عبر بالشرط. وشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ولازم من انعدام شرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب. وشرط ذا شرط مبتدا وهو مضاف، وذا اسم الإشارة مضاف إليه، والإعراب هذا بدل وعطف بيان من ذا، أي يضافنا، أن حرف مصدر، يضافنا هذا فعل مضارع منصوب بأن مغير الصيغة، ونائب الفاعل ما هو؟ ها أين نائب الفاعل؟ النون هذه نون الإناث أو نون النسوة؟ نون الإناث، هذا مثال لما ذكرناه، لا تقول نون النسوة، هذا غلط في هذا المقام، غلط. الهندات يقمن لا بأس، تقول نون الإناث ونون النسوة، أما هنا لا، النوق يصرحنا. أي يضافنا، إذن النون هذه نون الإناث، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عن المبتدا. وشرط ذا الإعراب إضافتهن، يعني الأسماء السابقة لابد من الإضافة. شرط ذا الإعراب يعني بالأحرف الثلاث في الكلمات الست أن يضافنا، لابد من الإضافة، والإضافة سيأتي بيانها أنها نسبة تقييدية، أنها نسبة تقييدية، يعني يقيد الأول بالثاني، غلام زيد غلام زيد، غلام هذا إذا أطلقته يحتمل أنه غلام زيد، يحتمل أنه غلام عمرو، يحتمل أنه غلام امرأة هند إلى آخره، فإذا قيدته أضفته حينئذ قيدته، ولذلك هذا نوع تقييد، غلام زيد لا غلام غيره. كذلك بخلاف فيما قد يقيد بالنوع وقد يقيد بالشخص، غلام زيد تقييد بالشخص، وغلام امرأة هذا تقييد بالنوع، لماذا؟ لأنك خصصته بكونه غلام امرأة، يعني ليس غلام رجل، إذن خرج كل الرجال، ودخل بقوله كل امرأة غلام امرأة كل امرأة، حينئذ هذا تقييد بالنوع، لا يلزم منه أن يكون غلام هند أو فاطمة أو عائشة، هذا يحتاج إلى دليل منفصل. وأما غلام امرأة نقول هذا تقييد بالنوع، سيأتي في محله. إذن لابد من الإضافة، وشرط ذا الإعراب أن يضافنا، لا للياء، لا للياء يضافنا. أين الفاعل؟ ها نون الإناث. أضاف يضيف إضافة، أضاف يضيف إضافة، قال يضافنا، يضافنا إلى كل اسم لا للياء، حذف المتعلق ثم عطف على لا، هذه حرف عطف، حرف عطف، جاء زيد لا عمر، لا عمر، فقوله أن يضافنا لا للياء نقول معطوف، لا معطوف، معطوف على ماذا؟ على متعلق يضافنا المحذوف، والتقدير أن يضافنا لأي اسم لا للياء، كل اسم يجوز أن يضاف إلى هذه الأسماء الستة، الأسماء الستة، ونستثني ذو لأن له تفصيلا خاصا. أن يضافنا نقول معطوف على لا للياء، معطوف على متعلق يضافنا المحذوف، التقدير أن يضافنا لأي اسم لا للياء، لا للياء، وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لأي اسم لا للياء، أي ياء؟ ياء المتكلم، لم يقيدها ياء المتكلم بخلاف أخي كما سيأتي، ولم يقيد الياء بياء المتكلم لأن الإضافة لا تكون لياء المخاطبة أصلا لاختصاصها بالفعل يفعل، هل يحتمل أنها داخلة في للياء هنا؟ لا ليست محتملة، لماذا؟ لأن تلك خاصة بالفعل بل هي من علاماته، إذن للياء المراد به ياء المتكلم، شرطها الإضافة. ثم الشرط الثاني ألا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم، إذن ذكر كم شرط؟ ذكر شرطين سيأتي في الشرح، كجاء أخو أبيك ذا اعتلا، كجاء أخو، جاء أخو، جاء أخو، هذا الأصل أنه مهموز، ولكن قلنا إذا توالى همزتان حينئذ حذف الهمزة الأولى من جاء وهي لام الكلمة لغة لا ضرورة، كجاء يعني كقولك جاء، دخلت الكاف على محذوف، كقولك جاء أخو أبيك، أخو جاء فعل ماضي مبني على الفتح، على فتح الهمزة المحذوفة تخفيفا، أخو فاعل مرفوع بالواو، لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة التي رفعها بالواو نيابة عن الضمة، أخو مضاف وأبي مضاف إليه، إذن وردت الإضافة لا للياء، ولذلك أعرب أنه مرفوع بالواو، أخو أبيك إذن أضيف، أخو مضاف وأبي مضاف إليه، مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، وورد الشرط أيضا وهو إضافته إلى الكاف، أبي مضاف مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، أبي مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه، إذن وجد أمران أخو مضاف وأبي مضاف إليه، وأبي مضاف والكاف مضاف إليه، ذا اعتلالي، ذا اعتلالي، ذا اعتلال، ذا هذا منصوب على أنه حال من المضاف لا من المضاف إليه لعدم شرطه، ذا نقول حال من المضاف الذي هو أخو وهو مضاف، ذا اعتلال حينئذ لا يكون من المضاف إليه لفقد شرطه كما سيأتي في محله، ذا مضاف واعتلى، اعتلى مأخوذ من العلو يعني صاحب الاعتلاء، صاحب العلو والمنزلة، اعتلى اعتلاء حذفت الهمزة للضرورة هنا بخلاف جاء أخو حذفت لغة، طيب ذا اعتلاء، ذا قل منصوب بالألف لأنه بمعنى صاحب من ذاك ذو إن صحبة أبانا. إذن هو مضاف واعتلى مضاف إليه. ذا منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة، وهنا ورد فيه شرط الإضافة لاسم اعتلى لا للياء، لا للياء، للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلى. هذا المثال حوى كون المضاف إليه ظاهرا ومضمرا ومعرفة ونكرة. أين هي؟ أين المضاف إليه؟ لأنه قال أن يضفن لأي اسم، لكل اسم. هذا يشمل ماذا؟ يشمل النكرة والمعرفة، ويشمل الظاهر والمضمر. لا للياء، استثنى من المضمر الياء. طيب في المثال هنا جاء أخو أبي، هذا اسم ظاهر مضاف إليه، الكاف مضمر، اعتلى نكرة وهو ظاهر، إذن ضمير وهو الكاف، ومعرفة وهو أبي لأنه أضافه إلى الضمير فاكتسب التعريف، واعتلى هذا نكرة. ورد فيه الأربعة الأنواع، واضحة عندكم؟ نقول قوله للياء هنا أطلق أن يضفنا لكل اسم لا للياء. كل اسم يشمل ماذا؟ أن يكون المضاف إليه نكرة ومثل له باعتلى، أن يكون معرفة ومثل له بأبيك، ليس كذلك؟ أبيك لأنه اكتسب التعريف من الكاف، أن يكون ضميرا وهو الكاف، أن يكون ظاهرا وهو أبي، وهو أبي. إذن فدخل أنواع المضاف إليه المغاير للياء، وغير الياء إما ظاهر وإما مضمر، والظاهر إما معرفة وإما نكرة، وكلها موجودة في المثال، فلله دره. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلى. كم بقي من الشروط؟ بقي أن تكون مكبرة وأن تكون مفردة. هل يمكن أخذها من المثال؟ نعم يمكن ذلك، لأنه قال أخو هذا مفرد ومكبر، وأبي هذا مفرد ومكبر، لأن قاعدة ابن مالك رحمه في الألفية أنه يعطي الحكم بالمثال. هذه قاعدة مضطردة عنده رحمه الله، أنه يعطي الحكم الذي يريده به بالمثال. أب أخ حام كذاك وهانه، هنا لما مثل قال كجاء أخو أبيك. حينئذ إذا أخذنا هذين الشرطين من المثال نقول وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء مع ما هن عليه من الإفراد والتكبير، مع ما هن عليه من الإفراد والتكبير، وهذا شرط دل عليه بالمثال. إذن ذكر الشروط الأربعة في هذا البيت. إذن نقول ذكر النحويون، قال ابن عقيل ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، هذه العامة التي تعم الكل، وثم شروط خاصة وهي ذو أن تكون بمعنى صاحب، والفم حيث الميم منه بانا. حينئذ لكل من هذين الاسمين شرط خاص به، ذو أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر كما سيأتي، وفم شرط لها أن تنفصل عن الميم مع بقية الشروط. فحينئذ لذي كم شرط؟ ستة شروط، ولفم خمسة شروط، وما عداها أربعة شروط. إذن هذه الأربع عامة، وأما لذي وفم فذو يشترط فيها شرطان على الأربعة صار ستة، وفم يشترط فيها انفصال الميم وهذا شرط خامس فهي خمسة في شأنها. إذن هذه الأربعة نقول هذه شروط للجميع مع بقية الشروط التي ذكرها في أول الباب. أحدها أولها أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، واحترز بالإضافة عما إذا لم تضف. إذا لم تضف حينئذ صارت مفردة. النحاة يستعملون المفرد في مقابل المضاف كما يستعملون المفرد في مقابلة المثنى والجمع كما سيأتي في باب المبتدأ، ومفردا يأتي ويأتي جملة. إذن المفرد هنا في هذا المقام أن لا تضاف، فإن أضيفت جاءت على الشرط، فإن انفصلت عن الإضافة تخلف الشرط، وإذا تخلف الشرط تخلف الحكم وهو جواز الإتمام. أن تكون مضافة واحترز بها عما إذا لم تضف، فإنها تكون منقوصة معربة بالحركات الظاهرة. تقول هذا أب وله أخ، وله هذا جار مجرور خبر مقدم، أخ مبتدأ مؤخر. إن له أبا شيخا كبيرا، وبنات الأخ، هذه جاءت مفردة يعني غير مضافة، فتعرب على الأصل بالحركات الظاهرة، هذا الأصل فيها. وكلها تفرد عن الإضافة إلا ذو، فإنها ملازمة للإضافة. وعليه كما ذكر بعضهم أن هذا الشرط يعتبر يعتبر لذو من باب تحصيل الحاصل، من باب تحصيل الحاصل. وإذا أردنا أن نقول من باب تحصيل الحاصل ونقول الشروط لذو خمسة كما هو الشأن في فمن، إذن كلها تفرد إلا ذو، فإنها ملازمة للإضافة. أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، سواء كان المضاف مذكورا أو مقدرا. جاء في لسان العرب خالط من سلم خياشيم وفاء، هذا محل إشكال عند النحاة. نحن اشترطنا الإضافة أن يكون مضافا، أليس كذلك؟ أن يكون المضاف مذكورا. طيب سمع خالط من سلم خياشيم وفاء، خالط فعل ماضي، من سلمة جار ومجرور متعلق بخالطة، خياشيمة خياشيمة هذا مفعول به منصوب، وفاء وفاء الواو حرف عطف، وفاء هذا معطوف على خياشيمة، والمعطوف على المنصوب منصوب. حينئذ هنا أعربه بماذا؟ أعربه بالألف نيابة عن الفتحة. فلو قلنا شرط الإضافة، شرط الإعراب الإتمام بالألف أن تكون مضافة، انتقض بهذا البيت. قالوا لا، لا ينتقض، يمكن أن يؤول بأن تكون الإضافة هنا معنوية أو منوية، تكون منوية، والتقدير خالط من سلم خياشيمها وفاها هو مقدر. إذا كان كذلك حينئذ نعمم الشرط فنقول أن تكون مضافة سواء كان المضاف إليه مذكورا أو مقدرا، من أجل إدخال هذا النص. وهذا كما ذكرته لكم سابقا ومرارا أن الشيء المضطرد لا يعترض عليه بمثل هذه مشتبهات، حينئذ لابد من تأويلها، لابد من تأويلها. إذن أن تكون مضافة سواء كان المضاف مذكورا في اللفظ وهو الغالب أو مقدرا وهو قليل، وهو قليل. خالط من سلم خياشيم وفاء، أي خياشيمها وفاها، فالمضاف إليه منوي الثبوت فهو كالمذكور صراحة. ولذلك قال في الأوضح: وأما قوله خالط من سلم خياشيم وفاء شاذ، أو الإضافة منوية، إما تأويل إما أنه شاذ، إما أنه شاذ يعني ليس على القياس ولا يقاس عليه، يسمع ولا يقاس عليه، خرج عن القواعد. وإما أن الإضافة منوية، هذا إذا أردنا التأويل، إذا أردنا التأويل فنرده إلى الأصل. إذن الشرط الأول أن تكون مضافة، وقلنا هذا الشرط في ذو من باب تحصيل الحاصل لأنها ملازمة للإضافة. الشرط الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه. فإن لم يوجد هذا الشرط حينئذ بأن أضيفت إلى ياء المتكلم، حينئذ عومل معاملة غلامي، وغلامي اسم مضاف إلى ياء المتكلم، وكل ما أضيف إلى ياء المتكلم فإعرابه يكون إعرابا تقديريا. لماذا؟ لأن ياء المتكلم يلزم أن يكون ما قبلها مكسورا، وهذا الذي اشتبه على بعضهم بأن جعل غلامي لا معربا ولا مبنيا، وصاب أنه معرب وأن الإعراب تقديري، لأن التركيب الإضافي سابق على العامل، انتبه لهذه، سابق على العامل، حينئذ سبق التركيب أولا ثم سلط العامل على المضاف إليه، حينئذ الكسر الموجودة قبل الياء سابقة، وردت أولا، وإذا وردت أولا حينئذ هي أولى بالمحل، فلا نحذفها ونأتي بما طرع بعد التركيب. إذن إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة كسائر الأسماء المضافة للياء، وكلها تضاف للياء إلا ذو كما سيأتي، كلها تضاف للياء إلا ذو. تقول هذا أبي ومثله وأخي هارون، هذا أبي ذا مبتدا وأبي أبي، نقول أب خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره الذي هو الباء، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، حركة المناسبة، وهو مضاف إليه ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وكذلك رأيت أبي الفتحة مقدرة، ومررت بأبي الكسرة مقدرة. إن هذا أخي له تسع. إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا وارد في القرآن، أضيفت إلى ياء المتكلم ورجعت إلى الأصل وهو إعرابها بالحركات. الثالث أن تكون مكبرة، يعني أن لا تكون مصغرة، فإن صغرت حينئذ رجعت إلى الأصل. ما الدليل على الشرط الأول والثاني والثالث والرابع؟ نقول الدليل هو السماع، ليس عندنا إلا السماع، لأن أب وما عطف عليه خرج عن الأصل وهو الإعراب بالحركات، خرج عن الأصل. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ما خرج عن الأصل، الأصل أنه يبقى على ما سمع، فإذا سمع مكبرا معربا بالحروف مضافا إلى غير الياء نقول هذه شروط فيه، ولا ننفي بعض الشروط ونلحق به ما لم يتوفر فيه الشرط، لأنه يصير من باب الاجتهاد. وهل القياس جائز في اللغة أو لا محله خلاف بينهم. إذن أن تكون مكبرة، واحترز بذلك أن تكون مصغرة، حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة. هذا أبي زيد، أبي زيد خبر مرفوع رفع ضم ظاهر على آخره، أبي مضاف وزيد مضاف إليه. وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال، كلها بالكسر الظاهر أو بالفتحة الظاهرة أو بالضم الظاهر. هذا الشرط الثالث. الرابع أن تكون مفردة، والإفراد هنا مقابل للمثنى والجمع، أن تكون مفردة، أن ينطق بها مفردا، يعني لا مثنى ولا مجموعا. أبوك أخوك حموك فوك هنوك، واحد مدلولها، واحد مدلولها واحد. فإن ثنيت حينئذ خرجت عن هذا الإعراب وألحقت بالمثنى، يعني أعربت إعراب المثنى، إعراب المثنى، فيقال أبوان وأخوان وحموان وهنوان وذوامال وفوا الزيدين، فوا الزيدين، فوا الزيدين، يعني فما الزيدين. حينئذ نقول إذا ثنيت أعربت إعراب المثنى بالآلف ارفع المثنى وتخلف الياء في جميعها الآلف، هذا إعراب المثنى. فإن كانت غير مثنات بل جمعت، حينئذ إن جمعت جمع تكسير فألحقت بجمع التكسير، وهو أنه يعرب بالحركات الظاهرة على آخره. هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم، هذا إذا كانت مجموعة جمع تكسير. فإن جمعت بواو ونون حينئذ صارت ملحقة، هي شاذ كما سيأتي، يعتبر شاذ. كل الملحقات بجمع المذكر السالم يعتبر شاذا، وبعضه أشذ من بعض، ولذلك نص ابن مالك وأرضون شذ مع كون الباب كله شاذ، إلا أن بعضه أشذ من بعض كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فحينئذ إذا جمعت بواو ونون نقول ألحقت بجمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. قال ابن هشام لم يجمع منها جمع تصحيح إلا الأب والأخ والحم ثلاثة، يعني ليست كلها، لم يجمع جمع تصحيح بواو ونون كمسلمين إلا ثلاثة على ما أثبته ابن هشام، الأب والأخ والحم، أبونا أخونا حمونا. لا يصح أن يقال هنونا ولفونا، لأنه لم يسمع على رأي ابن هشام رحمه الله تعالى، فظاهره سماع هذا الجمع في الحم. قال ابن مالك رحمه الله ولو قيل في حم حمونا لم يمتنع، لكن لا أعلم أنه سمع، نفى ما أثبته ابن هشام رحمه الله تعالى. ابن هشام أثبت أنه سمع في حمل حمونة، وابن مالك يقول لا أعلم أنه سمع، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال أبو حيان ينبغي أن يمتنع لأن القياس يأباه، لأنه جوزه ابن مالك قياسا لا سماعا، وابن هشام الظاهر أنه سمع ظاهر عبارته، لأنه قال لم يجمع منها جمع تصحيح، يعني لم يجمع العرب جمع تصحيح إلا هذه الثلاثة أب أخ حم. وابن مالك يقول لا يمتنع قياسا لكني لا أعلم أنه سمع في الحامي. قال أبو حيان وهو يتتبع ابن مالك رحمه الله ينبغي أن يمنع لأن القياس يأباه. وحكى بعضهم سماع هنونة كذلك، حكي سماع هنونة يعني نطقت العرب بهذا. وذوونة، وعن ثعلب أنه يقال في فم فونة وفينة، فونة يعني جمع بواو ونون، وفينة بالكسر. قال أبو حيان وهذا في غاية الغرابة الذي جمع فونة وفينة. على كل إن سمع فالأصل السماع، والقياس ممتنع. لماذا؟ لأن ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس، ما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقاس. خرج عن القياس ما هو؟ نقول جمع هذه الأسماء الستة بواو ونون هذا شاذ، معنى شاذ أنه خرج عن القياس. إذن إذا سمع في ثلاث نقول هذا شاذ خارج عن القياس، غيره الذي لم يسمع عليه لا ينقاس، فالقياس ممتنع هنا، وهذا واضح بيّن، هذه الكرة أصوليون. إذن ما سمع فيه بقينا على السماع وما لا فلا. إذن أن تكون مفردة حينئذ نقول إذا ثنيت ألحقت بالمثنى، يعني أعربت إعراب المثنى، وإذا جمع جمع تكسير حينئذ ألحقت بجمع التكسير فأعربت إعرابا ظاهرا من حركات الظاهرة، وإذا جمع أو سمع منها ما جمع بواو ونون فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وإعرابه يكون بإعراب جمع المذكر السالم. نعم. ابن عقيل يقول ولم يذكر المصنف من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، لأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضافن لا للياء، ذكر شرطين الإضافة وأن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، والصواب أنه ذكر شرطين نصا وذكر شرطين ضمنا ودلالة، للقاعدة أن ابن مالك إذا أراد الحكم مثل له أنه يعطي الأحكام بالأمثلة، ولذلك بل قد يعرف مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر عرف المبتدأ والخبر بالمثال، وإن أكد الخبر كما سيأتي والخبر الجزء المتم الفائدة مع كونه نص عليه أولا لكن بالمثال، كما قال سيبويه الاسم كزيد والفعل كقام والحرف كإنا، حينئذ نأخذ من هذا المثال الأحكام. ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لابد من إضافتها وأنه لابد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، ويمكن أن يفهم الشرطان الآخر، لا بل يفهم، لا نقول يمكن أن يفهم، لا بل يفهم، لأنه بالاستقراء هو يريد هذا رحمه الله، وذلك أن الضمير في قوله يضافن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، والأولى أن يرجع إلى المثال، يعني قول هنا الاستدلال بكونه ذكرها مكبرة، نقول هو ذكرها مكبرة ليست مضافة وليست معربة بواونه، أب أخ حم هذه مكبرة، لكن بالمثال كجاء أخو أبيك هذا تطبيق، فهو أولى أن يجعل مصدرا للحكم من قوله أب أخ حم كذاك وهذا، فهمتم؟ إذن الشرطان اللذان نص المصنف الشارح هنا أنه لم يذكرها ابن مالك، هو أراد أن يحشرها معها بالتضمين بالدلالة أو الفهم، لكنه أخذها من قوله أب أخ، ولذلك قال يمكن أن يفهم الشرطان الآخر من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضافن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، لكن مفردة مكبرة غير مضافة، غير مضافة، ولما ذكر المثال هو آكد لتطبيق الشروط كلها، فأخذ الحكم منه أولى. ثم ما تضاف إليه ذو، هذا ينبغي الوقوف معه. ذو قلنا ملازمة للإضافة، ولا تضاف لياء المتكلم البتة، إذا ملازمة للإضافة. لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مضمر. قال في القاموس: ذو كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس. ذو كلمة صيغت يعني وضعت في لسان العرب لفائدة، لماذا؟ ليتوصل بها. إذن ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي توصيلة، وصلة لأي شيء، ها؟ إلى الوصف بالأجناس، إلى الوصف بالأجناس. فالعرب أرادوا أن يصفوا بأسماء الأجناس، بأسماء الأجناس. واسم الجنس هو ما دل على معنى كلي، سواء كان معرفا بأل أو منكرا. المراد به ما يدل على الحقائق الذهنية، يعني الصورة التي تكون في الذهن كعلم ومال وجاه ونحو ذلك وفضل. نقول هذه الألفاظ تدل على المعاني الكلية التي تعقل في الذهن، وهو أشبه ما يكون بالمصدر. فأسماء الأجناس مصادر، أو العكس، المصادر في الحقيقة اسم جنسي. أرادوا أن يصفوا بأسماء الأجناس، يعني أن ينعتوا الأسماء باسم الجنس، لكن هذا ممتنع، لا يقال جاء محمد مال، يمتنع أن يوصف بمال وهو اسم جنس محمد، ولا يقال جاء محمد علم، ولا جاء محمد عدل ولا فضل، هذا كله ممتنع. إذا نريد أن نجعل واسطة كلمة نتمكن بها أن نصف بما امتنع وصفه مباشرة ليوصف به. فلما امتنع أن قال جاء زيد عدل أو فضل، قالوا نريد واسطة. ولذلك قال هنا: ذو كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس. فلما أرادوا أن يصفوا بأسماء الأجناس، أن يجعلوها صفات، لم يتيسر لهم ذلك، لأن القاعدة أن النعت لا يكون إلا بمشتق أو ما هو في قوة المشتق، وسيأتينا ونعت بمشتق كصعب وذلل، لابد أن يكون مشتقا أو ما هو في قوة المشتق. وأسماء الأجناس جامدة ليست بمشتقة، نريد أن نعمم الفائدة فنصف الموصوفات بأسماء الأجناس. فلما تعذر أن نجعل أسماء الأجناس مباشرة صفة لموصوفاتها جئنا بهذه الواسطة، هذه وظيفة ذو. يلزم من هذا حتى نقرر القاعدة أن إذا كانت ذو واسطة حينئذ ما وصف به مباشرة جاز وصفه، يمتنع إضافته إلى ذو. كذلك جاء زيد العالم، هذا مشتق، هذا مشتق، إذن لا يصح أن تضاف ذو إلى المشتق، لأن ذو إنما وضعت في لسان العرب من أجل أن يتوصل بما امتنع أن يوصف به مباشرة ويلحق بالموصوف. إذن ما أمكن أن يأتي مباشرة ممنوع أن يضاف إلى ذو، وهو العلم. جاء رجل يضحك، رجل هذا فاعل، ويضحك الجملة صفة، إذا نعت بالجملة مباشرة، أمكن أو لا؟ أمكن. إذا الجملة لما أمكن أن يوصف بها الموصوف مباشرة، إذا لا يمتنع أن يوصف بالجمل، بل هي بعد النكرات صفات، وهي قاعدة مضطردة، حينئذ لا يجوز أن تضاف ذو إلى الجمل، لأن ذو إنما صيغت في لسان العرب ليتوصل بها إلى أن ينعت بما بعدها ما قبلها مما امتنع دون ذو، واضح؟ فما أمكن أن يوصف به مباشرة كالعلم والجملة امتنع، هذا واحد. ثم ما امتنع أن يوصف به مباشرة، سيأتينا في الأعلى في المعارف أن منها ما ينعت وينعت به، وأن منها ما ينعت ولا ينعت به، وأن منها ينعت به ولا ينعت. الضمير هل يصح أن يكون وصفا؟ لا ينعت به ولا ينعت، الضمير لا يصح أن يوصف به. إذن لا يصح إضافة ذو إلى الضمير. وشذ قوله إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، هذا شاذ من وجهين. أولا جمع ذو جمع تصحيح وهو شاذ، ثانيا أضافه إلى الضمير. لماذا شذ إضافة ذو إلى الضمير؟ لأن الضمير دون واسطة ذو يمتنع لذاته أن يوصف به، يمتنع لذاته أن يوصف به، حينئذ لا يجوز أن يضاف إلى ذو، لا يجوز أن يضاف إلى ذو. زيد علم، زيد علم، هل يصح أن ينعت بالأعلام؟ هل الأعلام تنعت؟ لا تنعت. نعم، جاء زيد الفاضل، زيد علم، الفاضل نعته، لكن هل يصح أن ينعت بالعلم؟ جاء الفاضل زيد، تركيب صحيح أو لا؟ تركيب صحيح أو لا؟ صحيح؟ هي. جاء زيد الفاضل، هذا نعت، جاء الفاضل زيد، يصح أو لا؟ التركيب صحيح أو لا؟ يصح، التركيب صحيح، لكن هل يصح أن نعرب زيد على أنه نعت للعالم؟ لا، أو الفاضل لا. لماذا؟ لأنه لا ينعت بالأعلام. لماذا لا ينعت بالأعلام؟ لأنه ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، هو جامد. ولذلك لما كانت أعلام الرب جل وعلا أوصافا في المعنى صح أن ينعت بها كما ذكرناه في البسملة. ولذلك الرحيم بسم الله الرحمن، نقول هذا نعت بلفظ الجلالة. كيف ينعت به؟ والقاعدة أنه لا ينعت بالأعلام، وهذه مضطردة حتى في أسماء الله عز وجل. لكن لما كانت أسماء الرب جل وعلا لها جهتان، هي أعلام وأوصاف، من حيث كونها علما لا يجوز النعت بها، ومن حيث كونها وصفا جاز النعت بها. وأما زيد هذا جامد، زيد جامد لا يدل على معنى، الرحمن يدل على أنه متصف بالرحمة، وأما زيد هذا جامد، حينئذ لا يصح أن ينعت به. إذن لا يصح أن يضاف ذو إلى زيد. أنا الله ذو بكة، قالوا هذا نادر أو شاذ. ذو بكة يعني صاحب بكة، مكة. أنا الله ذو بكة، هذا علم أضيف الذو إليه، حينئذ نقول هذا شاذ، هذا شاذ. إذن الخلاصة أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، هذا أولا. ثانيا لا تضاف إلى الضمير. ثالثا أن المضاف إليه يتعين أن يكون اسم جنس ظاهر غير صفة. اسم جنس يعني لا يكون ضميرا، لا يكون ضميرا. غير صفة هذا احترازا من المشتق، يعني لا تضاف إلى المشتق، لا تضاف إلى المشتق. ولما عرفنا العلة من وضع ذي في لسان العرب وأنها وصلة، حينئذ امتنع إضافتها إلى أربعة أشياء لا تضاف إليها البتة، وهي العلم والضمير والجملة والمشتق. والمشتق إذن لا تضاف إلى هذه الأربعة الأشياء. وأما قول الشاعر إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، فهذا شاذ من وجهين، شاذ من وجهين. وأما قوله اذهب بذي تسلم، اذهب بذي تسلم، أي اذهب بذي أي في وقت صاحب سلامة. تسلم هذا جملة فعلية، بذي تسلم، في ذي تسلم، يعني في وقت صاحب، فذي صفة لموصوف محذوف. اذهب بذي تسلم، يعني في وقت صاحب سلامة، حينئذ أضيف الذو إلى الجملة، نقول هذا شاذ، هذا شاذ أو نادر. وإضافته للعالم كذلك، أن الله ذو بكة، نقول هذا شاذ ولا يقاس عليه. إذن لا تضاف ذو إلا إلى اسم جنس ظاهر يعني لا مضمر غير صفة. اسم الجنس ما وضع لمعنى كلي معرفا كان أو منكرا أي للصورة الذهنية العامة، والصفة هنا التي نفيت غير صفة المراد بها المشتق، لأن المشتق يدل على ذات ومعنى لا المعنى القائم بالموصوف، لأن العلم هو في نفسه صفة. إذا قلت جاء زيد ذو علم أو رأيت رجلا ذا علم، ذا علم علم نقول صفة أو لا؟ هو صفة تقوم بموصوفها، لأن العلم عرض لا يوجد إلا في محل لابد. حينئذ ما الفرق بين علم وعالم؟ نقول العالم هذا صفة باعتبار الصلاح النحاة أو الصرفيين، يعني لفظ مشتق دل على ذات متصفة بمعنى وهو العلم. وأما لفظ علم من حيث هو نقول هذا صفة كذلك، لكنه ليس هو الصفة التي يعنيها النحاة، فإنما يعنون بالصفات المشتقات، وإذا أطلقوا صفة انصرف إلى ذلك المعنى. وخرج باشتراط اسم الجنس العالم والجملة، فلا يقال أنت ذو محمد أو ذو تقوم. وباشتراط الظاهر خرج الضمير الراجع إلى بعض الأجناس، فلا يقال الفضل ذوه أنت. واشتراط غير الصفة الصفة، فلا يقال أنت ذو فاضل. إذن ذو صلة للوصف، صلة للوصف، والضمير والعلم لا يوصف بهما، والمشتق غني عنها لصلاحيته بنفسه للوصف، وكذا الجملة. هذا ما يتعلق بذي. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلى. إذن أربعة شروط عامة، ويزاد عليها في ذي أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير صفته، ويشترط في الفم أن يكون منفصلا عن الميم. هذا ما يتعلق بالباب الأول من أبواب النيابة، وهو الأسماء الستة المعتلة المضافة أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. ثم قال رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلة. عندكم استعداد؟ نأخذ المثنى أجيبه ها نأخذ بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. هذا هو الباب الثاني، وهو باب المثنى. والمثنى هذا اسم مفعول، ثني يثنى فهو مثنى. ويطلق النحاء عبارتين: التثنية والمثنى، وهذه يطلقها كثير من أهل الجرم التثنية. حينئذ يكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أو من إطلاق المصدر وإرادة أثره، لأن التثنية فعل الفاعل كالتكليم والتلفظ. يقول فعل الفاعل يعني المصدر مرادا به أثره. وحقيقتها عند النحاة تثنية جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. فعلك أنت، كونك تأتي إلى زيد وتأتي إلى زيد، وتجمع بينهما في لفظ واحد، وتلحقهما ألفا ونونا في حالة الرفع، وياء ونونا في حالتي النصب والجر. فعلك أنت، هذا يسمى تثنية. والذي صار أثرا لهذه التثنية الاسم زيدان، هذا مثنى. إذن المثنى يصدق على ماذا؟ يصدق على الألفاظ، والتثنية هذا معنى من المعاني، ففرق بينهما. المثنى الزيدان المسلمان، هذا مثنى، تقول هذا مثنى، إذا مسماه لفظ. وقد سبق معنى أن اللفظ قد يكون مسماه لفظ آخر، ومثله المثنى الذي ذكرناه. إذن التثنية هي جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. وأما المثنى فله معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. أما معناه اللغوي فهو ما دل على اثنين، كل ما دل على اثنين فهو مثنى، زوج وشفع والزيدان واثنان وكلا وكلتا، كل هذه مثنى في لغة العرب، هو عام يشمل هذا وذا. وأما في الصلاح النحاة فهو أخص. دائما العلاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية لا التباين، ليست متباينة، بل هو المعنى نفسه في لسان العرب ولكن خص ببعض أفراده، خص ببعض أفراده، وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية، حقيقة العرفية. العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلقة، كل مثنى اصطلاحا فهو مثنى لغة من غير عكس. حقيقته عند النحاة ما دل على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله على. ما اسم موصول بمعنى الذي، نفسره بماذا؟ اسم معرب، لا نقول لفظ، فحينئذ يدخل معنى الكلام والجملة والكلم لأن اللفظ عام. لا نقول كلمة فيدخل معنى الاسم والفعل والحرف، ولا نقول اسم فيدخل معنى المبني، لأن الكلام الآن في ماذا؟ ها، الكلام في المعربات، والعناوين معتبرة في الحدود والأحكام التي تذكر تحتها. ها، ماذا نقول نحن؟ إذن ما هذه؟ نقول اسم معرب. إذن اسم موصول بمعنى الذي هو مبهم، بماذا يفسر؟ يفسر باسم معرب، اسم لا فعل ولا حرف، معرب لا مبني، فالمبني هنا ليس بداخله. اسم ما دل على اثنين، دل على اثنين، ما قلنا اسم معرب فهو جنس دخل فيه كل ما يدل على اثنين، لكن بشرط أن يكون اسما معربا. دل على اثنين خرج به ما دل على واحد، ما دل على واحد، لأن اسم معرب هذا يشمل ماذا؟ يشمل ما دل على اثنين وما دل على واحد وما دل على أكثر من اثنين. كذلك ما اسم معرب دخل فيه ما دل على اثنين، ودخل فيه ما دل على واحد، ودخل فيه ما دل على الجمع. إذن نحتاج أن نخرج ما دل على الواحد وما دل على أكثر من اثنين، حينئذ قلنا ما دل على اثنين. وللفائدة، الأفعال الداخلة في الحدود منزوعة الزمن، دل متى؟ في الماضي مثل قام زيد؟ قل لا، ليس هذا المراد، إنما ما يعني اسم معرب ذو دلالة على اثنين، لأن الدلالة على اثنين لو كانت في الزمن الماضي الآن منتفية وفي المستقبل منتفية، فارتفع المثنى من أصله لأنه انقطع، كان في لسان العرب قديم دل على اثنين والآن لا يدل على اثنين. هذا إذا اعتبرنا الزمن في الأفعال الداخلة والحدود. قد نص بعضهم، بعض المحشين، على أن الأفعال الداخلة في الحدود منزوعة الزمن، وهذا قد يراد. وكان الله غفورا رحيما، كان فعل ماضي، ها، كان الله غفورا رحيما، كان متى؟ نقول ماضي لفظا ومعنى، أو ماضي لفظا لا معنى، الثاني. ثم الثاني، هل هو يفسر بالحال أو بالإطلاق؟ ها، يفسر بالإطلاق، لأن الله موصوف صف أزلية لا أول لها ولا آخر، حينئذ نقول هو موصوف بكونه غفورا رحيما، فكان هذه نعبر عنها بكونها منزوعة الزمن. دائما القرآن كله من أول آخر، وكان وكان، نقول منزوعة الزمن. وحينئذ في مثل هذا التركيب نقول تدل على الاستمرار، وهذه مسألة أصولية هناك عنده، هل كان من صيغ العموم أو لا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان هنا في الماضي، ثم الآن لم يقل، أو أنها تدل على الاستمرار، هذا محل خلاف بين الأصوليين، والصحيح أنها تدل في مثل هذا التركيب على الاستمرار، مدة دخوله كلما دخل إلى الخلاء قال أعوذ بالله. من الخبث والخبائث. إذن كان هنا في هذه التركيب نقول منزوعة الزمان. كذلك دل في الحد هنا منزوع الزمان. حينئذ ما اسم معرب ذو دلالة، ذو دلالة، إذا ما دل على اثنين خرج به ما دل على واحد، وفيه زيادة المثنى. سكران على وزن فعلان، هذا مثل زيدان أو مسلمان، في اللفظ مثل زيدان، والألف والنون زائدة لأن وزنه فعلان. سكران مدلوله واحد أو اثنان؟ واحد. إذا ما دل على اثنين أخرج ما كان في ظاهره زيادة المثنى ومدلوله واحد. عثمان فعلان، الألف والنون زائدة، حينئذ مدلوله واحد سواء كان من الأعلام أو من الأوصاف. فما دل على واحد وفيه زيادة المثنى نقول ليس بمثنى. كذلك ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على اثنين أخرج ما دل على واحد وأخرج ما دل على أكثر من اثنين. غلمان أصلها غلام، الألف والنون زائدة أو لا؟ زائدة. إذن فيه زيادة كزيادة الألف والنون، لكن مدلولها أكثر من اثنين فليس بمثنى. وكذلك المثنى المسمى به، لو سمي شخص الزيدان، زيدان سمى زيدان كذلك، فإذا سمي به بالمثنى زيدان مدلوله واحد أو أكثر؟ واحد. ما دل على اثنين أخرج ما سمي به من المثنى. قلنا في الجزائر عندكم هذا. قوله بزيادة في آخره، هذا أخرج ما دل على اثنين لا بزيادة، وإنما وضع في لسان العرب هكذا. مثل ماذا؟ زوج وشف، هذا دل على اثنين لكنه لا بزيادة. والمثنى الذي معنا صلاحا هو ما دل على اثنين بسبب زيادة في آخره، وهذه الزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر. إذن بزيادة البال السببية، وهو متعلق بقوله دل، يعني الدلالة حاصلة بأي شيء على الاثنين بسبب زيادة ألف ونون إلى آخره. صالح للتجريد بزيادة في آخره، إذن خرج زوج وشفع وكلا. كلا هذه دلت على اثنين وضعا، والألف هذه أصلية لأن أصل وضع الاسم على ثلاثة أحرف، ثم اختلفوا هل هذه الألف مقلبة أو واو أو يا على خلاف طويل. إذن كلا نقول دل على اثنين وهو وضعا ليس بزيادة زيادة في آخره. صالح للتجريد، تجريد من ماذا؟ من الزيادة التي بواسطتها دل على اثنين، خرج اثنان واثنتان. اثنان واثنتان فيهما زيادة، لكن لا يقال اثن واثنة بنقص الألف والنون، مع كون الألف والنون زائدتين. صالح للتجريد، خرج بهما ما لا يصلح للتجريد، يعني نزع الزيادة. وعطف مثله عليه، خرج ماذا؟ ما صلح للتجريد لكن لا يعطف عليه مثله، وإنما مغاير له. مثل ماذا؟ قمران، قمر وقمر، ليس عندنا قمر ثاني إلا مجازا، أما حقيقة ليس عندنا قمران ولا شمسان، فنقول قمران هذا ملحق بالمثنى وليس بمثنى لأنه من باب التغليب. إذن هو دل على اثنين وبزيادة في آخره وصالح للتجريد، قمر وعطف مغاير عليه لا مثله، وحينئذ نقول قمر وشمس من باب التغليب. إذن عطف عليه مغاير له، والشرط في المثنى أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، وهذا ينطبق على الزيدان، زيدان أصله زيد وزيد، جاء زيد وزيد، هذا أصل التركيب وقاعدة العرب الاختصار. وما وضع الضمير ولا المثنى ولا الجمع إلا من أجل الاختصار في لسان العرب. وسيوط له كلام في هذا القاعدة جيد في الأشباه والنظائر، وله أمثلة كثيرة جدا. الاختصار. أصل الكلام تقول جاء زيد وزيد، كلما رأيت اثنين جاء زيد وزيد، راح محمد ومحمد، لكن اختصارا تقول جاء محمدان، هذا اختصار. والجمع مثله، إذا كانوا عشرة جاء زيد وزيد، كلما تريد أن تذكر العشرة تقول جاء زيد وزيد إلى آخره، لكن إذا اختصرت تقول جاء الزيدون، هذا من باب الاختصار. وإلا الأصل أن يعطف كل واحد من أحد على نظيره، ولكن القاعدة التي ذكرناها. إذن ينطبق على الزيدان زيد وزيد. الزيدان اسم معرب دل على اثنين بزيادة في آخره وهي الألف والنون، وصالح للتجريد بأن يقال زيد وعطف مثله عليه زيد وزيد. وأما زوج وشفع وكلا وكلتا واثنان واثنتان وما سمي به منه فهذا ليس بمثنى. وعلى جهة التأصيل والتقعيل نقول ليس من المثنى ستة أمور. أولا ما يدل على مفرد كسكران وعثمان، هذا دل على مفرد. ثانيا ما يدل على أكثر من اثنين كالجمع واسم الجمع. ثالثا ما يدل على اثنين ولكنهما مختلفان في لفظيهما مثل الأبوين للأب والأم، هذا ليس بمثنى. أو مختلفان في حركات أحرفهما كالعمرين لعمر وعمر، هذا ليس لم يعطف عليه مثله، لابد أن يكون ثم اتحاد في الحركات. أو مختلفان في المعنى دون الحروف كالعينين، عين باصرة وعين جاسوس، تقول عندي عينان، هذا سيأتي معنا أنه هل يثنى اللفظ المشترك أم لا. الجمهور على المنع، الجمهور على المنع. ومثله المجاز، عندك أسد حقيقي وأسد شجاع رجل، تقول عندي أسدان، يصح أو لا يصح؟ جمهور على المنع. لماذا؟ لأن أسد الذي هو مجاز على الرجل الشجاع مغاير في المعنى على الأسد الذي هو الحيوان المفترس. إذن كالعينين نقول هذا ملحق بالمثنى. رابعا ما يدل على اثنين متفقين في المعنى والحروف وحركاتها ولكن من طريق العطف بالواو لا من طريق الزيادة. تقول أضاء نجم ونجم، لو قال قائل جاء زيد وزيد يمنع نمنعه؟ كلامنا لفظ مفيد يصدق عليه؟ يصدق عليه، إذن لا يمنع. لكن إذا قال جاء زيد وزيد وأضاء نجم ونجم، هل نقول نجم ونجم مثنى؟ جواب لا، لأنه عطف عليه مثله صراحة. والأصل في الزيدان أن يعطف عليه ضمنا، يعني هذا في قوة زيد وزيد، أخرج الصريح جاء زيد وزيد، فرق بين الضمن والصريح. خامسا ما يدل على اثنين ولكن من طريق الوضع اللغوي كالزوج وشفع وكلا. سادسا ما يدل على اثنين وفي آخره زيادة ولكنها لا تغني عن العاطف والمعطوف مثل كلتا واثنتان واثنتان، فليس من المثنى بل هو ملحق بالمثنى. عرفنا المثنى حقيقته، له شروط وهي ثمانية. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. هذه ثمان الشروط، إن وجدنا وقتا شرحناها. لكن المراد أن المثنى ما دل على اثنين إلى آخر الحد ما حكمه؟ قال بالآلف ارفع المثنى وكلا، بالآلف ارفع المثنى إلى هنا. فالمثنى قسمان، مثنى حقيقي حقيقي ومثنى حكمي ليس بحقيقي. المثنى الحقيقي هو الذي صدق عليه الحد ووردت فيه الشروط التي نظمها الناظم شرط المثنى إلى آخره، هذا المثنى الحقيقي. والمثنى الحكمي هو الملحق بالمثنى، وهو أربعة ذكرها الناظم كلا وكلتا واثنان واثنتان، ونزيد عليه خامسا وهو المسمى به، مسمى به، فهي خمسة محصورة. وأما المثنى الحقيقي فهو ما وجد فيه الحد. ما حكمه؟ قال بالآلف ارفع المثنى. بالالف ارفع المثنى، ارفع المثنى بالالف. وهنا قدم الجار والمجرور للحصر او للاهتمام ثاني، ليس ثم حصر. بالالف يعني بمسمى الالف. لماذا نقدر بمسمى الالف؟ لان الالف نفسها ها اسم، ونحن نعرب المثنى بالحرف او بالاسم بالحرف، فنقول ناب حرف عن حركة. وهنا نابت الألف عن الضمة بالألف أي بمسمى الألف، ارفع رفعا مصورا بمسمى الألف. فالباء للتصوير، لأن الألف هي عين الرفع والرفع هو عين الألف. هذا على مذهب المصريين أن الإعراب لفظي فهو عينه لا غيره، بمعنى أنه يدل عليه، بل الصواب أنه عين. بالآلف ارفع المثنى أي المثنى الحقيقي. ثم شرع في ذكر بعض ما حمل على المثنى، قال رجلان، مثال لما سبق، بالآلف ارفع المثنى قال رجلان، قال فعل ماضي ورجلان هذا مثنى. ما الدليل على أنه مثنى؟ لأنه دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد يعاطف مثل عليه، هذا أعلى ما يستدل به على إثبات أنه مثنى. إذا مثنى رجلان مثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف. قال فعل ماضي يطلب فاعلا والفاعل مرفوع، ورجلان وقع موقع الفاعل فهو مرفوع، ورفعه هنا بالآلف يعني بمسمى الآلف. فرجلان فاعل مرفوع بقال، ورفعه آلف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد على المشهور، ويأتي هذا بحثه. وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، وكلا هذا شروع في ذكر الملحقات، الملحقات التي هي لم يتحقق فيها أو عليها أم لم يصدق عليها حد المثنى، لم يصدق عليها حد المثنى، حينئذ نقول هذا ملحق. نحن لما عرفنا المثنى قلنا ما دل على اثنين بزيادة في آخرين، قلنا دل على اثنين أدخل نحو كلا، كذلك أدخل كلا، لأنه في لسان العرب هو في اللفظ مفرد عند البصريين، كلا اسم مفرد يطلق على اثنين مذكرين ضد كلتا، لكنه في نفسه اسم مفرد يطلق على المذكر. فإذا قلنا ما دل على اثنين دخل فيه كلا بزيادة خرج، إذن خرج عن الحد لا يصدق عليه أنه مثنى، وحينئذ كيف نعربه بالآلف؟ نقول هو ملحق، هو ليس بمثنى حقيقة وإنما هو ملحق. لماذا ألحق؟ أحسن، سماعا. فحينئذ المثنى الحقيقي هذا من حيث الحد سماعي، ومن حيث الآحاد قياسي، يعني أفراده المثنى الحقيقي. لذلك ما ذكر له أمثلة بالآلف ارفع المثنى كثير، هذا لك أن تولد ما تشاء من الكلمات لأنه غير مقصور على السماع. وأما الملحق الذي لم يصدق عليه حد المثنى حينئذ نكتفي بالسماع، ولذلك نقول هي خمسة ولا يجوز نحوا أن تزيد عليه سادسا إلا إذا سمع أو ما اختلف فيه. أما أن تولد ذهن من عندك هكذا تقول هذا ملحق بالمثنى، لا هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه من باب القياس، لأنه خارج عن القياس، وما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقص. إذن كلا نقول هذا ملحق بالمثنى، وهو اسم مفرد عند البصريين يطلق على اثنين مذكرين، وهو المثنى المعنوي. لكن هل يرفع بالألف مطلقا؟ إذا قيل وكلا هنا إعرابه معطوف على المثنى، حينئذ يكون التقدير ماذا؟ ارفع المثنى بالالف وارفع كلا بالالف، كذلك ارفع المثنى بالالف وارفع كلا بالالف، لكن قيده المصنف ليس مطلقا، لان كلا له حالان، له حالان، قد يضاف إلى الضمير وقد يضاف إلى اسم ظاهر، هو ملازم للإضافة، سيأتي معنا ملازم للإضافة، سيأتي باب الإضافة. إذا كان ملازما للإضافة إلى المفرد، إما أن يكون هذا المفرد اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. المصنف قيد على اللغة المشهورة أنه لا يلحق بالمثنى إلا في حالة واحدة على المشهور، وهي أنه إذا أضيف إلى الضمير، ولذلك قال إذا ظرف مستقبل لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط، إذن هذا شرط، كما قال هناك إن صحبة أبانا، هنا قال إذا بمضمر مضافا وصلة، يعني بهذا الشرط ارفع كلاب الألف. مفهومه مفهوم المخالفة إذا لم يكن وصل بمضمر فلا ترفعه بالألف، إذا لم يوصل بالمضمر فلا ترفعه بالألف. إذن هذا قيد للإدخال والإخراج، للإدخال بالمنطوق وللإخراج بالمفهوم لأنه معتبر. إذا بمضمر أخرج ماذا؟ الظاهر، أخرج الظاهر، أخرج الظاهر بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم. إذا بمضمر، بمضمر هذا جار مجرور متعلق بوصل مقدرة، لأن إذا مضمن معنى الشرط، والقاعدة عند جماهير النحاة أن أدوات الشرط لا يليها إلا فعل ظاهرا كان أو مقدرا. إذا الشمس كورت، إذا كورت الشمس كورت، الشمس هنا جوز بعض أن تكون مبتدا وهو مذهب الفارسي، لكنه ضعيف كما سيأتي في محله، ولذلك يكاد يكون إجماع، بل حكي إجماع بين البصريين والكوفيين أن إذا في مثل هذه التراكيب لا يليها إلا فعل، لكن البصريون لأنهم يمنعون تقديم الفاعل على الفعل لم يأذنوا بأن يعرب الشمس في هذا التركيب فاعلا، فحينئذ إما أن يكون مبتدا وإما أن يكون فاعلا، الفاعل ممتنع والمبتدا يمتنع، لأنك إذا كان كذلك حينئذ وليت إذا الشرطية جملة اسمية وهذا ممتنع، فقدروا فعلا إذا الشمس، إذا كورت الشمس. وأما على مذهب الكوفيين هم وافقوا البصريين في أن إذا لا يليها إلا الفعل، لكن لقاعدتهم أن الفاعل يجوز تقديمه على الفعل جوزوا أن يعرب الشمس هنا فاعلا. إذا الشمس كورت، إذن الشمس على مذهب البصريين شرابها فاعل لفعل محذوف وجوبا تقديره كور، لا ليس فاعلا، نائب فاعل، كور الشيء هذا مغير الصيغة، فحينئذ كورت الشمس نقول الشمس نائب فاعل والفعل العامل فيه محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور ولا يجوز جمعهما، والمحذوف هذا في محل جزم فعل الشرط، وكورت الجملة كما ذكرنا آنفا لا محل لها من أراء مفسرة. أما عند الكوفيين فالشمس هذا فاعل للفعل المذكور مقدم عليه، هذا ضعيف كما سيأتي في محله. إذا بمضمر نقول جار مجرور متعلق بمحذوف واجب الحذف، والأولى ألا يجعل متعلقا بالمذكور، ألا يجعل متعلقا بالمذكور. إذا بمضمر نقول متعلق بوصل مقدرة لدلالة وصل المذكورة، لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل ظاهر كان، ظاهرا كان أو مقدرا. إذا بمضمر حال كونه مضافا، مضافا مضافا إعرابه حال، حال من الضمير المستتر في وصلا العائد لا كلا، وهي حال مؤسسة، يعني كأنه قال إذا وكلا، إذا وصل بمضمر حال كونه مضافا، فمضافا حال من الضمير المستتر في وصل المحذوف وهو عائد على كلا. نعم سنت. بمضمر مضافا أي حال كونه حينئذ مضافا حال من الضمير المستتر في وصل العائد لا كلا مؤسسة احترز به عما إذا اتصلت بالضمير غير مضافة إليه نحو زيد وعمر كلاهما الرجلين لأن الاتصال يشمل القبل والبعد على كل مضافا له مضافا له الضمير يعود إلى ليس عندنا ضمير لكنه من باب الإيضاح قلنا التقدير نوعان تقدير إعراب وتقدير بيان قدرنا إذا وصل هذا من أجل الإعراب مضافا له لابد منه والضمير هنا يعود إلى كلا يعني لابد أن يكون إذا بمضمر مضافا وصل إذا وصل بمضمر مضافا له يعني لكلا ووصل هذا مغير الصيغة ونائبه يعود إلى كلا والجملة لا محل لها من إعراب مفسرة الفعل ونائبه وصل نقول هذا لا محل له من إعراب لأنها مفسرة مفسرة لماذا؟ للفعل الذي أضمر بعد إذا إذن وكلا إذا بمضمر مضافا وصل حينئذ نقول جاز أن ماذا؟ إذا وصلت بالضمير جاز أن تلحق بالمثنى ولذلك قال وكلا أي وارفع بالألف كلا إذا وصل بمضمر حال كونه مضافا إلى ذلك المضمر حملا على المثنى الحقيقي مضافا له عفوا أنا قلت مضافا له الضمير يعود إلى كلا صواب أنه يعود إلى الضمير كلتا كذاك يعني كلتا هذا مبتدا كذاك أي مثل كلا إذا بمضمر مضافا وصلا إذن كلا وكلتا ملحقان بالمثنى إذا أضيفا إلى ضمير مفهومه إذا لم يضاف إلى ضمير فحينئذ إعرابهما على الأصل وهو بالحركات المقدرة فكلا وكلتا نقول ملحقان بالمثنى متى إذا أضيفا إلى مضمر جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما هنا أضيفا إلى الضمير فألحقا بالمثنى رفعا ونصبا وجرا فإن أضيف إلى ظاهر حينئذ أعرب بالحركات مقدرة كلا الرجلين جاء كلا الرجلين رأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين حينئذ تكون الحركة مقدرة على الألف كالفتى جاء كلا فاعل جاء كلا الرجلين جاء فعل ماضي وكلا فاعل وهو مضاف والرجلين مضاف إليه نقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر لأن الألف لا يمكن تحريكها كلا مضاف الرجلين مضاف إليه وقل فيما يأتي مثله ومثله جاءتني كلتاهما كلتا على الألف قدر على لا كلتا المرأتين كلتا المرأتين حينئذ لم يضف إلى الضمير لا لا لا نعم نعم كلتا المرأتين لم يضف إلى الضمير هكذا إذا أطلنا في الدرس تبدأ كلتا المرأتين حينئذ يكون مقدرا على الألف فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وبعضهم في كلا وكلتا يعرب الصنفين النوعين إعراب المقصور مطلقا يعني سواء أضيف إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر يعني بنوعيه المضاف إلى الضمير أو الاسم الظاهر يعربه بماذا؟ بالحركات المقدرة على آخره فيقول جاء نعم مثاله جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدين كلاهما ومررت بالزيدين كلاهما يلزمه مطلقا والظاهر أن هذه لغة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير ما يأتي بكلا مضاف إلى الضمير ومع ذلك يلزمه الألف وتجد الآن المحققين يقول في جميع النسخ بإلزام الألف هو خطأ أيوة صحيح هكذا. يقول في جميع النسخ التي أمامي كلها بإلزام الألف فهو خطأ. ما شاء الله تبارك الله أخي ارفع السماعة اسأل. قد يكون يعني ليس بحثه في النحو لكن السؤال طيب. والتخطئة هكذا الهجوم هذا غلط. حينئذ نقول هذه لغة، فإذا جاءت أو جاء في لسان عالم خاصة كشيخ الإسلام رحمه الله حينئذ نحمله على هذه. إذن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير ألحقت به بالمثنى، ألحقت به بالمثنى. اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، هذا اللفظ الثالث والرابع، هي أربعة ألفاظ ذكرها الناظم. كلا وكلتا وهذا بشرط، واثنان واثنتان هذا بدون شرط. اثنان واثنتان هذا اسمان من الأسماء الدالة وضعا على اثنين وليس بمثنيين حقيقة، لأننا أخرجناهما بماذا؟ بأي قيد في الحد السابق؟ ها صالح للتجريد. إذن هو دل على اثنين بزيادة، فيه زيادة في آخره، لكنه غير صالح للتجريد، وعطف مثلي عليه. اثنان واثنتان في لغة تميم ثنتان بدون همزة، ثنتان هو جائز. اثنان واثنتان هذا مثنى المعنى مفرد اللفظ، كابنين وابنتين. ابنين وابنتين هذا ملحق أو حقيقي؟ حقيقي. إذن شبه الملحق بالحقيقي. قال بعضهم لما لم يتزن له أن يقول مثل المثنى أتى بمثالين منهم. يعني ليس المراد خصوص ابنين وابنتين لهما مزية، لا، مراده أي مثنى، لكن اثنان واثنتان إعرابهما إعراب المثنى الحقيقي، فلذلك شبه بابنين وابنتين. لما لم يتزن له أن يقول مثل المثنى أتى بمثالين منه، وأقام ذلك مقام قوله كالمثنى. وقال آخر كان يمكنه أن يقول مثل المثنى فيه يجريان، أي في الرفع بالألف، كابنين وابنتين يجريان، يعني مجرى المثنى الحقيقي في حكمه في أنه يرفع بالألف كمجرى المثنى الحقيقي في الإعراب مطلقا، يعني سواء أفردا أم أضيفا، لأن اثنين واثنتين يستعملان مقطوعين عن الإضافة ويستعملان بالإضافة، يستعملان بالإضافة. تقول جاء اثنان، رأيت اثنين، مررت باثنين، مقطوع عن الإضافة. حين الوصية اثنان مرفوع، كذلك إذا ركب جاء اثنا عشر رجلا، رأيت اثني عشر رجلا، حينئذ ركبت وأعربت إعراب المثنى، ومنه اثنتا عشرة عينا، أو أضيفا نحو اثناكم واثنتاكم، اثناكم واثنتاكم، ماذا على خلاف هل يجوز إضافتهما أم لا؟ إذن اثنان واثنتين كابنين وابنتين يجريان، يعني كمجرى المثنى الحقيقي في إعرابه بالآلف رفعا وبالياء نصبا وجرا مطلقا بدون شرط أو قيد، سواء أضيفا أم قطعا عن الإضافة مطلقا، فلا فرق بينهما. وتخلف الياء في جميعها الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. إذن بين لنا الحكم الأول أن المثنى يرفع بالآلف، ثم بين أربعة ألفاظ ملحقة به المثنى. قلنا بقي ماذا؟ بقي المسمى به، وهذا فيه لغتان يعني في إعرابه، أنه يعرب إعراب المثنى، يعرب إعراب المثنى قبل التسمية، لأن مدلوله صار فردا واحدا، زيدان هذا يصدق على اثنين، ثم نقرته جعلته علما، صار مدلوله كمدلول زيد شخص واحد، إذن خرج بقوله ما دل على اثنين، هذا ليس بمثنى لأنه دل على واحد، إذن صار ملحقا بالمثنى. فحينئذ فيه لغتان، أولا إعرابه قبل التسمية، وهذا وجه إلحاقه بالمثنى. النوع الثاني والوجه الثاني أنه يلزم الألف ويمنع الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، يعني تقول جاء الزيداني هذا يلزم اسمعني أنه يلزم الألف ويمنع الصرف للعالمية وزيادة يعني بالحركات يعرب بالحركات إعرابا ممنوع من الصرف. جاء الزيدان رأيت الزيدان مررت بالزيدان بالزيدان فهو ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. إذن فيه مذهبان نؤكد: أولا أنه يعرب إعراب المثنى، جاء الزيدان رأيت الزيدين مررت بالزيدين، مثل ما تقول جاء المسلمان رأيت المسلمين مررت بالمسلمين، هذا نقول إعرابه ملحق بالمثنى. وجه آخر ليس داخلا في الملحق بالمثنى، وهو أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف مع إلزامه الألف، الزيدان دائما رفعا ونصبا وجرا، وتظهر الحركات على النون، تظهر الحركات على النون. ثم قال: وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. أراد أن يبين ما ينصب به المثنى، فبين أن الياء تقوم مقام الفتحة والكسرة كذلك. وتخلف الياء في جميعها، تخلف الياء أي تقوم مقامها مقام الألف، وتخلف الياء الألف، تخلف فعل مضارع والفاعل الياء والألف مفعول به. إذن الياء تخلف الألف، يعني إيش معنى تخلف الألف؟ يعني تقوم مقامها، تقوم مقامها في بيان مقتضى العامل لا في النوع الخاص بالألف وهو الرفع. والمراد الخلف ولو تقديرا ليدخل نحو لبيك ما لم يستعمل مرفوعا كما سيأتي في الإضافة. إذن وتخلف أي تقوم مقامها الياء، يعني توجد في محلها لأنها نائبة عنها. إذا خلفت الياء الألف المعنى قد يكون أنها نابت عنها، لا تنوب عنها. الياء هذه علامة نصب والألف علامة رفع، فلا ينوب ما جعل علامة للنصب والجر عن ما جعل علامة للرفع. إذن تخلف أي توجد في محلها لأنها نائبة عنها. الياء، الياء نقول الياء فاعل تخلف قصره للضرورة، الياء هذا الأصل قصره للضرورة، والألف مفعول به. وجرا ونصبا هذا بعض معربه حال من المجرور بفي، يعني مجرورة ومنصوبة. قال الصبان: وفيه أن مجيء المصدر حالا وإن كان كثيرا مقصورا على السماع لا يقاس عليه، فالأولى كونه منصوبا على الظرفية بتقدير حذف مضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والأصل وقت جر ونصب كما في آتيك طلوع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس. إذن جرا ونصبا ليس حالا، حالة كونها مجرورة ومنصوبة، بل نقول في وقت جر وفي وقت نصب. متى تخلف الياء الألف جرا ونصبا؟ يعني في وقت جر ونصب. في جميعها ضمير يعود على ماذا هنا؟ على المثنى وما ألحق به، على المثنى وما ألحق به، أي في جميع الألفاظ المتقدم ذكرها، متقدم ذكرها، لكنه لم يذكر أفرادا للمثنى الحقيقي، وإنما ذكره جملة. ارفع بالآلف ارفع المثنى، هذا تحته عشرات مئات آلاف الأمثلة. ثم ذكر كلا وكلتا واثنان واثنتان أربعة. إذن أرجع الضمير على ما هو عام وهو المثنى، وعلى ما هو خاص وهو كلا وما عطف عليه. جميعها وتخلف الياء في جميعها أي جميع ما ذكر، سواء ذكره على وجه العموم في المثنى أو على وجه الخصوص في الملحقات. جرا ونصبا بعد فتح، يعني هذه الياء تكون بعد فتح احترازا من الياء التي تكون في جمع التصحيح، لأنها تكون بعد كسر. فرق بين المسلمين والمسلمين، بعد فتح يعني بعد إبقاء فتح لما قبلها، لما قبل الياء. قد ألف يعني قد صار مألوفا. لماذا صار مألوفا؟ لماذا صار مألوفا؟ هنا نعلل بالسماع، قد ألف يعني كأنه قال قد علم ألفة هذه الفتحة بكونها قبل الياء، ولا يوجد مثنى ياء يعني في حالة الياء نصبا وجرا وما قبله يكون مكسورا البتة، بل لابد أن يكون مفتوحا، وأما الجمع هو الذي يأتي بالكسر جرا ونصبا بعد إبقاء فتح لما قبلها قد ألف. قد ألف قالوا هذا في معنى التعليل. ذكره وإن كان يؤخذ الفتح من السكوت على ما قبل الآلف الذي هو مفتوح، لأن التصريح أقوى في البيان والإفادة علة فتح ما قبل ياء المثنى، وهي ألفة الفتح مع الآلف مع الآلف، وتخلف الياء في جميعها الآلف جرا ونصبا بعد إبقاء فتح. نعم، بعد إبقاء الفتح الذي كان قبل الآلف، عفوا نعيد، بعد فتح أي بعد إبقاء الفتح الذي كان قبل الآلف، لأنه مما ألف أن الآلف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا، فالعبرة هنا بالأصل، يعني خلفت الياء الآلف، ثم ما قبل الآلف ما هو؟ فتحة. هل نغيرها أم نبقيها كما هي؟ قال أبقها. لماذا؟ لأن ثم ألفة بين الآلف والفتحة، تبقى على ما هي عليه في حالتي الجر والنصب، لأن النصب والجر هو في المعنى خلف عن الرفع، ولذلك الأصل أن يرفع الاسم ثم ينتقل منه إلى النصب ثم ينتقل منه إلى الجر، ولذلك الأصل في الياء أنها تكون علامة لأي شيء، للجر لا للنصب، وإنما هنا حمل النصب على الجر، سيأتي تعليله في جمع المذكر السالم. فحينئذ صار عندنا علامتان للمؤنث للمثنى، وهما الألف رفعا والياء نصبا وجرا، لكن هل الياء في الجر والنصب متحدتان أم مختلفتان؟ نقول مختلفتان، وإن جرى في النطق أنهما متحدان كما قلنا في الضم والضمة في البناء والإعراب. لماذا؟ لأنك تقول رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين، رأيت المسلمين، هذه الياء نائبة عن ماذا؟ عن الفتحة، وبالمسلمين هذه الياء نائبة عن الكسرة. مقتضي العامل الذي يقتضي الياء التي نابت عن الكسرة، هل هو عين المقتضي العامل الياء النائبة عن الفتحة؟ الجواب لا. إذا اختلف العامل لزم من ذلك أن يختلف التأثير، فالأثر الذي أحدثه عامل الجر لا يمكن أن يكون هو عين الأثر الذي أحدثه عامل النصب فافترقا، ولذلك نقول الأصل في الياء أنها عبارة عن كسرتين، كما أن الأصل في الألف أنها تكون للنصب لا للرفع، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. قال الشارح هنا وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هذا هو المشهور، وصحح أنه معرب بحركات مقدرة، والصواب أنه متى ما نقل تغيير وتبديل الحروف حروف العلة لاختلاف العوامل فتعليق الأثر بهذا الحرف أولى من التقدير، لأن العرب ما غيرت، جاء رجلان ورأيت رجلين ومررت برجلين، خاصة مع صحة وجواز إقامة الحرف عن الحركة، هذا أولى من التكلف. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالآلف مطلقا، يعني فيه لغة أخرى، وهي إلزامه الألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، وتقدر عليه الحركات. وهذه اللغة أنكرها المبرد، قال وهو محدود بالسماع، محدود بالسماع. والإعراب يكون بحركات مقدرة عليها كالمقصور. وبعض من يلزمه الألف يعربه بحركات ظاهرة على النون كالمفرد الصحيح، إذا فيه لغة ثالثة لكنها قليلة جدا. إذا المشهور أنه يعرب بالحروف، هناك من يلزمه الألف ويعربه بالحركات مقدرة على الألف، وهناك من يلزمه الألف ويعربه بحركات ظاهرة على النون، على النون، فيقول جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، وهي لغة قليلة جدا، لغة قليلة جدا، لكن لا يجري الإنسان في كلامه إلا على الفصيح الذي سمع وكثر استعماله في لسان العرب. إذن هذا خلاصة المثنى، أنه ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد يعطف مثل عليه، أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالله، ألحق به خمس كلمات، كلا وكلتا واثنان واثنتان والاسم المسمى به. بقي الشروط، هذه نأتي عليها غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.